أنا أبدأ بهذا العنوان على طريقة اللف والنشر المرتب على حسب ما ورد في العنوان. بدأوا بالآلام قبل الآمات، وهذا ينبغي لأن الإصغاء للآلام تستعد بسببه القلوب لذوق حلاوة الأمل، فينبغي أن نبدأ بالآلام وهي واقع معاش، ولكنه واقع غير شديد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس في جاهلية جهلا، لا يعرفون للحق رسما ولا يقيمون له وزنا، يأكلون الميتات ويئدون البنات ويقتل قويهم ضعيفهم. فجاء صلى الله عليه وسلم ببيضاء فضلا ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لكن غاب فهمها عن أكثر الناس. دخل معه رجل واحد وامرأة واحدة وصبي واحد وغلام واحد، وبدأ هذا الحرث المبارك الذي حصد منه ما حصد من الخير والبركات، بدأ بهذا القدر أولا. انضم هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يدعو الناس، وكانوا في ذلك الوقت كلما شدد الدعوة ازدادوا عتوا وتمردا، والمؤمنون يعيشون آلاما والنبي صلى الله عليه وسلم يقوي الآمال في قلوبهم، ووعده منجز لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا يعد إلا بما وعد به رب العالمين، ورب العالمين لا يخلف الميعاد. لكن أين القلوب الواعية لهذا والناس يعيشون واقعا منافيا للواقع الذي يخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كمال المنافات وبعيد منه أتم بعد. لكن القلوب المؤمنة تنظر الغيب من وراء ستر رقيق، فكلما اشتد الألم وبعد الحظ الموعود به قوي الإيمان في قلوب المؤمنين الذين أراد الله بهم الخير، فتصوروا الواقع المشهود المأمول كأنه واقع في الوقت الحاضر. ومن هذه الزلفات أي المرآة نظروا إلى الآخرة من زوايا القرآن، فعلموا أنه بإمكان الإنسان إذا نظر من زاوية القرآن أن يرى الناس في القيامة يجازون ويحاسبون، والصحف تتطاير وقد بلغت القلوب الحناجر، والرسل يعتذرون عن الشفاعة وقد طال الموقف بالخلق. هذا كله ينظر من مرآة هذا القرآن، لأن الله جل وعلا فصله أتم تفصيل وبينه أتم بيان. لكن هذه الدار قبلها دار أخرى، وهي دار الدنيا مع ما تتطلب من القوة والشجاعة والإيمان والنظر في عواقب الأمور والتسلح بالسلاح المناسب الذي يضمن طرد العدو المهاجم. وهذا السلاح هو الإيمان وصدق القلب واللسان. فنظروا من هذه المرآة وكلما قطعوا شوطا تجدد الأمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بمغيبات تراك الشمس رابعة النهار، والعدو يخبر بأمور أخرى ويرشه قلوب الناس بسبب أصنام يعبدونها من دون الله، يوعدون الناس أنها ستنزل بهم أقصى العقوبات وتهينهم أعظم الإهانة، وكل يوم يتجدد يظهر فيه كذب هؤلاء وسيف ما يدعون، ويظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مع ذلك يظهر للمؤمنين ولا يظهر للذين اشتد الغلاف على قلوبهم وتراكمت الظلمات والعياذ بالله عليها، فهؤلاء لا يرون الحق ولو قطعت أنصافهم. لكن المؤمنين مع قلة عددهم وقلة ذات يدهم واستضعاف خصمهم لهم تحدوهم الآمال وتقودهم أزمة الرشاء إلى حيث النشاح وحيث يغدو أسير الذنب مفكوك الوثاق. يقطعون هذه المساوس قطعا عظيما، والعدو يجلب عليهم بخيله ورجله. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي لهم أن الله جل وعلا أسرى به البارحة، وأنه عم الأنبياء ببيت المقدس، وأنه عرج به إلى السماوات وفوق السماوات وفرضت عليه الصلوات. فيتلقف العدو هذا الخبر ويظنون أنه سيحقق لهم أقصى المآرب في إبعاد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر في ظنهم مستحيل لا يمكن أبدا أن يصدقه أحد. فيرشفون بالناس فيهتز إيمان بعضهم، ويأتون أبا بكر الصديق رضي الله عنه فيخبرونه بهذا الخبر ويقولون: أسمعت ما يدعي صاحبه؟ فلما أخبروه لم يطالب إلا بصحة السند، قال: إن كان قالها فقد صدق. إيمان قوي ونظر عظيم، قال: إن كان قالها فقد صدق. فهذا الأمل يطرد عقابي إلى السقر، لا يبقي منها ولا يذا. وتشدد هذا الأمل في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في السابقين منهم الذين حازوا قصبات السباق واستولوا على الأمد، فلا مطمع لأحد بعدهم في اللحاق. فأخذوا الأمور من منابعها، وأخذوا هذا الدين بسند صحيح عال عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العالمين، سندا صحيحا عاليا لا يتطرق إليه الشك. عظمت آمالهم في الخالق وطغت على الآلام فطردتها كما يطرد البرء عقابيل السقر، فلم يبق منها ولم يذع. وهكذا كان هذا الأمر. لكن لما وقف هذا الدين على قدم وساق وبني على أعظم أساس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الناس ينزل عليه الوحي من رب العالمين، يؤمهم في الصلوات ويقضي بينهم في الخصومات ويقودهم في المعارك بين التي تدور رحاها بينهم وبين أعداء رب العالمين، يسددون بالوحي، يخبر من يخبر منهم بمقعده من الجنة، ويسدد من يعوج به الطريق منهم. فهم في حال هي من خير حال، هكذا كانوا. لكن لما أكمل الله الدين وأتم النعمة بالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه لما أعد له من النعيم، لأن مهمته في الأرض كملت. وإذا ليبين للناس معالم الهدى ويفصل لهم العقائد والحلال والحرام، ويبين لهم ما ينبغي وما لا ينبغي، ليسيروا على بيضاء فضلا ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلما كملت هذه المهمة أخذه الله جل وعلا لما أعد له من النعيم، فتبدد بعض الآمال في ضعفاء العقول، وقوية الآمال في المؤمنين الموفقين الذين تدربوا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وهيئوا لهذا الأمر الخطير الذي ينتظرهم. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فقادهم خيرهم وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه منزلة، وهو سيد بني تيم بن مرة بن كعب بن لؤي أبي بكر عتيق بن عثمان أبي قحافة. فقادهم على نفس الصراط الذي كان يقودهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخذ السيف الجهاد بيمنى وواضعا له على كتفه، وكان قذا في عيون أعداء الله وأعداء رسوله. والصحابة من ورائه يقصدون قصده وينتفعون بعلمه وكلماته وإرشاده، ويعلمون أن الله جل وعلا حفظه ورزقه سابقية لم يسبقه إليها غيره، فلم تتبدد الآمال وخفت الآلام، فساروا في زمن الخلافة الراشدية كما كانوا في ذلك العصر الذهبي الميمون الذي يقوده النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشارت الأحاديث إلى هذا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فوصفهم بأنهم راشدون وأنهم مهديون. وإذا لاحظنا في القرآن وجدنا أن هذا الوصف وصف الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وقوله ما ضل وما غوى هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: راشدون مهديون، لأن الضلال ضد الرشاد والهدى ضد الغواية، والشيء يعرف بضده، فنفي الضد إثبات للضد الآخر. فالذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم وصف به خلفاءه الراشدين، وهذا يدل على أنهم لم يميلوا عن طريقه يمينا ولا شمالا، فساروا على هذا الطريق الميمون، فلم تتبدد آمال الأمة، بل كانوا شجعانا أقوياء يقارعون أعداء الله ويفتحون بلاد الله. دخلوا على الإمبراطوريات العظيمة بقيادة حكيمة، أرسل أبو بكر رضي الله عنه الجيوش إلى الشام، وأرسل بعضها فضربوا مدائن العراق في جوانب دولة كسرى، ولم يلبث إلا قليلا حتى أخذه الله جل وعلا لما أعد له، فولى على المؤمنين من بعده الفاروق عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، فقاد على نفس الطريق، ووجدوا فيه ذلك الرجل الشجاع المؤمن الحكيم. لقد كان في الأمم قبلكم محدثون، وإن يكن في أمتي منهم فعمر بن الخطاب. فازدادت هذه الجيوش قوة وازدادت عددا، وضرب المدائن ففتح العراق وقسم كنوز كسرى وقيصر في ديار المدينة، وأعطى سواري كسرى لسراقة بن مالك كما وعده النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساخت به فرسه وهو يريد ما يريد، قال له: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ وكان هذا من الآمال التي يستبعدها ضعفاء العقول ولا يظنها ضعيف عقل أمرا ممكنا. ومثله في هذا الوقت مثل من يدعي من العالم الثالث أنه سيأخذ مفاتيح البيت الأبيض ويفعل بالرئيس الأمريكي ما يريد. ولا تستبعدون ولا تستغربون، فلا بد أن ترفع راية الإسلام إن شاء الله فوق البيت الأبيض، ولا بد أن ترفع فوق البنتاغون، ولا بد أن ترفع فوق بناية الكريملين في الشرق وغير ذلك من أساطين الكفر والضلال. هذا أمر لا بد منه، وقد أخبرنا به المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهو واقع لا محال. وهذا من جملة الآمال التي سيستعرض بعضها إن شاء الله تعالى. فإذا نظرنا إلى آلام هؤلاء ووازناها بآمالهم علمنا الصدق في هؤلاء. ونأخذ لذلك مثالا واحدا وفيه سر عظيم، هو أن نأخذ مثالا بالثقفي ابن محجن. لماذا؟ لأنه كان يشرب الخمر وكان يحبس في الخمر في ذلك الوقت، وليس من السابقين، بعيد من ذلك، بل وليس من الصحابة على الأصح. هذا الرجل عندما كان في جيش سعد بن أبي وقاص وهو يريد فتح العراق، أتي به سكران قد شرب الخمر، فقيده بالحديد لأنه شرب الخمر. فلما كان يوم القادسية وهو مقيد بالحديد سمع أصوات الحرب ومعه أم ولد لسعد بن أبي وقاص، فقال: كفى حزنا أن تطعن الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عناني الحديد وغلقت مغاليق من دوني تصم المنابيا، وقد كنت لا أهل كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخاليا، هلم سلاحي لا أبالك إنني أرى الحرب لا تزداد إلا تماديا. فقالت له أم ولد سعد: إن أعطيت للعهد أن ترجع إلى أسرك أطلقتك حتى تقاتل، قال لك العهد على ذلك. فأطلقته من وثاقي وأخذ فرسا لسعد بن أبي وقاص تسمى البلقاء وركبها ودخل في القوم. فلما رأى سعد بن أبي وقاص ذلك الفارس المغوار الذي يدخل في صفوف العدو قال: لولا أني قيدت أبا محجن لقلت أبو محجن والبلقاء، لكنه أنكر فرسه وأنكر صاحبه الذي يعرف، لأنه يعرف أنه لا يطلقه غيره. فلما فرغوا من المعركة وانتصروا على أعداء الله رجع أبو محجن مسرعا وأتى أم ولد سعد وردته إلى وثاقه، وقدم سعد فأخبرته الخبر فقال علي به، فعلم أنه الذي رأى فأوتي به فأطلقه من وثاقه وقال: والله لا قيدتك في الخمر بعد اليوم، قال: وأنا والله لا شربتها بعد اليوم. فلم يشرب الخمر من بعد ذلك. آلام قريبة بددتها هذه الآمال العظيمة. لما قضت الخلافة الراشدية وختمت بما وقع من المشاجرة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر واقع لا محالة، والمحقون أهل حق، فالمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد، وهم أهل للاجتهاد، وتلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا ننجس بها ألسنتنا، ونعلم أنهم على حق وهدى، وأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. بدأت عجلة التاريخ تتحرك بهذه الأمة فيما بعد، وبدأ التكالب على السلطة يرى الضياء أمامه، ولا أقول يرى النور ولكنه يرى الضياء، وبدأت الأمة تدخل في أمور لم تألفها في العهد السابق أي في عهد الخلافة الراشدية. بدأ التهافت على المال والتهافت على المناصب والابتعاد عن التدبر لهذا الكتاب العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والابتعاد شيئا ما عما ينبغي في شأن ذلك كله. بدأت الأمة تذوق آلاما كانت بعيدة، ولكنها في كل وقت تتسلح بآمال يبينها أهل العقول ويدل عليها الدليل، حتى وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه في وقتكم الحاضر. حاكمية يحاول المفسدون أن تكون لغير الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وحكم بغير ما أنزل الله في الغالب، وجور وظلم يستشريان في الناس، يرى الإنسان حقه يعطى لغيره ويرى باطل الغير يقلب حقه ويروج عليه، ويرى أموالا عامة تكون دولة بين الأغنياء وأصحاب المناصب يحرم منها الضعيف والفقير والمستحق إلى غير ذلك. آلام كثيرة لا تحصى ولا تعد، لكن في جانبها آمال كثيرة لا تحصى ولا تعد. الفرص مفتوحة، باب التوبة مفتوح، وطريق الرجوع إلى الله جل وعلا معبد أي مذلل، وهو صراط مستقيم لحظ بين لا شوك فيه ولا عوجات. من سلكه وصل إلى المقصود، ومن مال عنه فلا يلومن إلا نفسه. ومن الآمال المعقودة أن هذا من الفرص التي يفتح الله جل وعلا بحكمته البالغة لعباده، فهي داخلة في الاختبار والامتحان والابتلاء الذي يعرض له كل إنسان في حياته الدنيوية، وهي دار امتحان واختبار وابتلاء. والآمال تأتي بعد الآلام وتختم بها إن سلك الإنسان طريق الحق والصواب. فالصابرون يوفون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا تقودهم، لا يقودهم اعوجاج طريق هؤلاء إلى العجلة عن استقامة طريقهم إلى رب العالمين. إذا ظلموا لا يظلمون، وإذا كذب عليهم الغير لا يكذبون، وإذا أعرض الناس عن الحق انكبوا على الحق إلى غير ذلك. معناها عنهم يحاولون أن يكونوا في جمعية دائمة مع الله، يتدبرون القرآن ويفكرون فيما ينفعهم وينفع غيرهم من المؤمنين، وينظرون أبعد مما ينظر غيرهم. إذا نظر الناس إلى لعاعة دنيوية يحاولون أن يشاركوا في بقية جيفتها بأي وسيلة متاحة، ينظرون إلى واقع الأمر وإلى الوقوف بين يدي رب العالمين يوم القيامة وإلى السؤال عن كل فتيل ونقير وقطمير، ليحصنوا أنفسهم من زلقات الهوى والشهوات، ويحاولون أن يضعوا الأمور في مواضعها، يشتدون في وقت الشدة ويلينون في وقت اللين. فشدة في اللين طول المدة حمق كلين في محل الشدة، فلا ينبغي أن يوضع الشيء في غير موضعه. فالشدة في موضع اللين حماقة، واللين في موضع الشدة خور وضعف، وممالئة الخلق على معصية الخالق كبيرة عظيمة. والصدع عن الحق بما أوتي الإنسان من قوة، قوة وعز ونصر وظفر. والموت كتب على كل أحد، وإذا جاء الأجل لا يستأخر ولا يستقدم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والرزق محسوب كتب، والواحد منا في أول تحركه في بطن أمه بعد 4 أشهر من وقوع النطفة في الرحم كتب رزقه، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ولو أحاط بها ما أحاط بها لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. وهذه أمور مجربة، لكن المعرض عن الحق يرى السراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ولا ينتفع بخسران غيره، فيظن السراب ماء فيتقدم إلى السراب فيقتله العطش قبل الوصول إلى ما يريد، لأن السراب لا حقيقة له، ولا ينتفع بالتجارب. أين الملوك والتيجان من يمن، وأين منهم أكاليل وتيجان، وأين ما شاده شداد في إرم، وأين ما ساسه في الفرس ساسان، مضى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا، فكأن القوم ما كانوا، وكان ما كان من ملك ومن ملك، كما حكى عن خيال الطيف وسنان. فجائع الدهر أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان، وللحوادث سلوان يخففها، وما لما حل بالإسلام سلوان. ركوع على أقدام أعداء الله رغبة في الدنيا، وإحجاما عن الحق وتطلعا إلى رفاهية مزعومة يزعمها هؤلاء لا تقوم على أساس ولو كان أضعف أساس، وعدم اتفاع بالتشارك. كم من الزمان مضى والغرب يغرون العالم الثالث برفاهية وبناء وطني، فهل تحققت الرفاهية والبناء الوطني؟ لا والله لم يتحقق شيء من ذلك، وإنما هي أموال على الورق تشعل في أعناقنا ليتحقق بها ما يتحقق، فنبقى أسرى لهذه الأموال المزعومة التي هي إدرارات ربوية يتدخل في سياساتنا بها، ونمد لها أعناقنا شئنا أم أبينا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفساد مستشر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظلم يعاش آناء الليل وأطراف النهار، ومن أنكر وصف بالأوصاف التي يظنها الواصف ذما. المنكر إرهابي، ليس الإرهابي ملموما في كل وقت. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ما يرهب الكفار ليس بذم للمسلمين إطلاقا، لكن قد يسلك المؤمن طريقا لم يستشر فيه كتاب الله وسنة رسوله فيكون مما يحتاج إلى التقويم، هذا صحيح. لكن ما يحدد الكافر أنه إرهاب لا ينبغي أن يكون وصمة عار في جبين المسلمين، لأن الإرهاب في كثير من الأحيان يطلب في كثير من الأحيان ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، إلى غير ذلك من الآيات. سياسات بقيت التسمية وحرف المسمى، ووقع هذا في الكثير من الأمور، وسبحان الله هذا أشار له بعض الآثار. يأتي على الناس زمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، أصبحت الخمر مشروبا روحيا، وأصبحت مواد كحولية يتحاشى اسم الخمر. من المعلوم أن المغفل من المسلمين شيخ من أهل البادية كبير مطابق بعيد من معصية مولانا، من أن يقبض الشاب ويقول له هذا الشيء، قالوا المشروب الروحي حلو وبان تقدر لا تشرب منه يقطع من خلاص، هذا الاسم ما يعرفه، هذا الاسم ما عنده عنه شيء. كذلك فعل بنا هذا في جميع الأمور. السياسة، كلمة السياسة، دين بلا سياسة لا يستقيم، وسياسة بلا دين عار الدنيا ونار الجحيم. لكن ما هي السياسة؟ السياسة كلمة غير مهملة في القرآن، ففي القرآن ما يدل على السياسة، والسياسة عند أهل العقول لها وجهان لا ثالث لهما أبدا، منقسمة إلى قسمين لا ثالث لهما البتة، سياسة خارجية وسياسة داخلية. فهل يوجد ذلك؟ سياسة خارجية وسياسة داخلية، كلاهما دل عليها القرآن. السياسة الخارجية راجعة إلى تأمين المسلمين في ديارهم وتأمين دينهم حتى يرها، ودل عليها قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إلى غير ذلك من الآيات. وسياسة داخلية راجعة أيضا إلى أمن واطمئنان المؤمنين في دار الإسلام، ومنقسمة إلى جواهر ستة لا تخرج عنها السياسة: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ العرض، وحفظ النسب. وهذه الستة اتفقت عليها الملل كلها. فإذا خرجت السياسة عن حفظ هذه معنى ذلك أنه بقيت التسمية وحرف المسمى، فهذه ليست بسياسة، إنما هي من السوس وليست من السياسة الشرعي، وهو كذلك. فالأولى حفظ الدين، من بدل دينه فاقتلوه. والثانية حفظ النفس، ولذلك شرع حد القصاص في القرآن: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. والثالثة حفظ العرض، ولذلك شرع حد القذف: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والرابعة حفظ النسب، ولذلك شرع حد الزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وحد زنا الشيخ الرجم، الشيخ والشيخة: إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهذه آية من القرآن كما ثبت في الصحيح، نسخ خطها وبقي حكمها. والخامسة حفظ المال، ولذلك شرع حد السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسادسة حفظ العقل، ولذلك شرع الجلد بالسنة في الخمر في المسكر، وحرم الله كل مسكر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون. ولما تلا هذه الآية قال عمر بن الخطاب: انتهينا يا ربنا. وكان في الآيات السابقة كلما نزلت آية يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيان الشافية. فلما نزلت هذه الآية قال: انتهينا يا ربنا. فهذه سياسة شرعية واضحة، إذا خرجت السياسة عنها معنى ذلك أنه بقي الاسم وحرف المسمى، وهذا من الأمور المجمع عليها، لا خلاف فيها ولا يمكن أن يقع فيها خلاف. وما كان يخدم البشرية مما لم ينص عليه ظاهرا فهو داخل في عموم الآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى. ولا شك أن الآية والحديث يكونان سقفا لما يدخل تحتهما من الأمور المناسبة التي يفهمها أهل العلم، وقد أشار الله إلى ذلك بقوله: لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته إلى آخره. معناها أنه يدخل في العموم ويكون دخوله بينا صحيحا. إذن هذه الآمال: المعاشة، ضعف المؤمنين واستهتار العدو عليهم وركونهم إلى المادة وخوفهم من عدوهم وطمعهم فيه ووضعهم عصا التسيار في طلب العلم والحق وعدم رفع رؤوسهم بما كان عليه سلفهم الصالح إلى غير ذلك من الآلام المعاشة التي لا يشك فيها أحد ولا يمتلي، ينبغي أن تطرد هذه الآلام بالآمال. الله جل وعلا يبين لنا في محكم كتابه أن كثرة الذنوب لا تمنع من التوبة ولا تمنع من قبولها: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما عيش بسبب البعد من الحق ينبغي أن يسترد ما فاتنا بالرجوع إلى الحق. فهل سد الطريق بيننا وبين الحق؟ لا، لكنه يحتاج إلى هداية وتوفيق من الله، وهذه الهداية لا بد أن نسألها وأن نخلص نياتنا وأن نصدق ربنا فيما نزعم. فإذا علم الله منا الصدق رد لنا عزنا ونصرنا وغفرنا بأعدائنا، وكانت الحاكمية لربنا والولاية للمسلمين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد من الله، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. لكن العدو يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو قريب من كل واحد منا. فإذا غلبه المؤمن في طلب الحق حاول أن يلبس عليه في طلب الحق. فإذا كان أهل الدنيا يريدون المناصب والكثرة من المال لهذه الدنيا وشهواتها، فلا ينبغي لمن يريد الحق أن يريد ذلك لذلك، لكن عليه أن يريده لإزالة الآلام عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليرجع الحق إلى نصابه، وليأخذها بالزهد والابتعاد عن هذا النوع كما أخذها خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم الراشدون. هذا أبو بكر. يجتمع الصحابة أن يخلوا بينه وبين ما يكفيه وعياله بالمعروف، ولا يفرضون له راتبا معينا، فيأخذ أقل قليل. وهكذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما قسم الأقمصة لما أتته الغنائم، وكان قميص كل أحد غير واف بستر بدنه جميعا لقلة اللباس، لما صعد عمر المنبر في الجمعة الموالية ووجد قميصه وهو رجل عظيم كافيا، قام إليه شاب من أصغر الناس: يا أمير المؤمنين، نخاصمك غدا بين يدي الله. قال: ولم يا ابن أخي؟ قال: لأن قميصك أكبر من أقمصتنا. فأثنى عليه عمر خيرا، وقال لعبد الله ابنه: يا عبد الله أجبه عني. فقام عبد الله وقال: إن أمير المؤمنين لم يجد من اللباس إلا ما وجد كل واحد منكم، لكن أعطيته قميصي ليكمل به قميصا، وأنا لا قميصا. هذه هي خيمة الرئاسة، هي خيمة الإمارة. لباسهم ما هو في بعضهم ما يلبس إياك يلبس الآخر، وهي اللي جبروا ما هو كافي. ولذلك عبر بعض أهل العلم عن الخلفاء الراشدين بأنهم زانوا الخلافة ولم تزلهم الخلافة، تزينت بهم الخلافة ولم يتزينوا بها، ولذلك أخذوها بالزهد في الدنيا والعزوف عن الباطل والتقلل من هذه الدنيا. حتى إن عمر بن الخطاب لما ضاق الأمر على الأمة وقل اللحم حرم على نفسه اللحم، فكان يأكل الخبز بالماء حتى تغير لونه رضي الله عنه وأرضاه، ليوفر نصيبه من اللحم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ينامون ويستيقظ ويستريحون ويتعب، يسعى في أمورهم. يأتي اليهود بعدما أخرجهم من جزيرة العرب تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بما كنت أجيزهم به. عمر بن الخطاب ينفذ هذه الوصية ويخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا يبقي فيها واحدة، لكنهم يأتون يجلبون ميرتهم إلى المسلمين، يريدون أن يبيعوا بضاعتهم للمسلمين، يريدون أن يربحوا. وعمر بن الخطاب يريد للمسلمين أن ينتفعوا من بضاعة هؤلاء، فيؤجل لهم 3 أيام، يشتري المسلمون حاجتهم ولا يبقى لهم درهم واحد في مسلم. وكان في بعض الأحيان يحرس بضاعتهم بنفسه في المسجد، يبيت سهران يحرس بضاعة اليهود في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتفع منها المسلمون. وكان ليلة يحرس ومعه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، فسمع صبيا يبكي فتوجه إلى الدار التي فيها الصبي ودق الباب على أم الصبي وقال قومي لهذا الصبي أهلكه البكاء. عمر يشعر أنه مسؤول عن بكاء كل صبي في دولته، فتقوم المرأة ويسكت الصبي قليلا ويأتي عمر ويصلي فيسمع بكاء الصبي مرة أخرى، فيأتي المرأة وهو غضبان ويدق الباب بقوة ويقول بيست الأم قومي لهذا الصبي أهلكه البكاء. فتقول وهي لا تعلم أنه أمير المؤمنين وكيف لا يبكي وقد فطم. قال لما يا أمة الله؟ قالت لأن أمير المؤمنين لا يفرط للصبي إلا بعد الفطام، الناس يكساعة تخلص من ميزانية الدولة كاملة، يغير صبي مزال يرضع ما يخلص عمر أصلا، يهدي مزال قوته واصل من ثدي أمه. فلما سمع هذا أزعجه، ولما كان من الغد اتخذ قرارا أن الولد يفرض له في بيت المال يوم ولادته ليرضع النساء وأولاده. هذه هي المسؤولية وهذه هي السياسة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بداية هذا الأمر أنه بدأ بنبوة، ثم بخلافة على منهاج النبوة، ثم بملك جبرية، ثم بملك عضور، ثم خلافة على منهاج النبوة. وهذه نتحراها ولم تأتي بعد، ولكنها قد أولتنا إن شاء الله تعالى. فينبغي أن لا ننكص على أعقابنا وأن نعلم أن من فاته الركب تفوته المراكب، من فاته الركب تفوته المراتب. وهذه الخلافة لازمة لا بد من وقوعها وستأتي. وقد أضلنا نزول المسيح ابن مريم وإمام المسلمين في ذلك الوقت منهم، كيف أنتم كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ حديث الصحيحين. هذه خلافة على منهاج النبوة، دستورها القرآن وشرحه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقائمون به هم أئمة الدين. والمسيح ابن مريم يحدث أقواما بمقاعدهم في الجنة، يمسح على وجوههم وهم في مجلسه يحدثهم بمقاعدهم في الجنة. لكن هذا كله يتطلب منا أن نسلك طريق القرآن، أن لا نعجل عن الحق، وأن لا نستعجل قطف الثمرة قبل نضجها، وأن لا نسلك طريق الباطل من أجل الوصول إلى الحق، وأن لا نكذب على أحد، وأن نقول ونقوم بالحق أينما كنا، لا تأخذنا في الله لومة لائم. هكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهذا الأمر لا يصلح آخره إلا بما صلح به أوله. والذي أصلح أول الأمر هو رب العالمين، ورب العالمين على ما عليه كان. نسأله جل وعلا التوفيق والهداية. ولعلي أطلت من غير إرادة، والشيخ سيعقب إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب جزاك. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على النبي الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حسب تصوري الشيخ جزاه الله خيرا أفاد وأجاز، وتعقيب لا يعود نذكر نفسي وذكركم بحديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، واقع الأمة آلام وآمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. معنى عن هذه الآلام اللي تعيش الأمة اليوم كاملها، مسألة طبيعية. عن الإسلام جاء وجبر الناس في الجاهلية فيه هذه الآلام، وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم زادت تلك الآلام وبقي آمال. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس وأعطى آمال في الجنة، وبسبب ذلك ضحى الصحابة بكل ما لديهم لينالوا ذلك الأمل الكبير وهو الجنة. والآلام التي تعيش الأمة اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأمة عن كل زمن لا يجي ذاك اللي وراه يعود ذيك الأولى تعود أشبه من ذيك التالية حتى ترجع الخلافة الراشدة. إذن يعطنا كاملين يعود عندنا آمال رغم الآلام. اليوم نعيش كاملين اللي مثلا في سوريا آلام، آلام في الأمة، ولكن ينبغي أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وصلتنا بالله سبحانه وتعالى تكون قوية لنرجع في الأمة آمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، شكر الله للشيخ الإمام هذا التعليق، وذكر بأنه الباقي من الوقت إن شاء الله سنستثمره في الأسئلة، وإن كانت أسئلة كثيرة جدا، لكن ما بقي منها إن شاء الله سنحاول أن نستعرضه في محاضرة غدا في سينما. أذكر بنصرة المحاضرات والدروس أنه بعد قليل الآن بعد صلاة المغرب إن شاء الله الشيخ سيكون في مسجد العتيق، وعنوان الدرس حقيقة الصلاة وأثرها في المجتمع. غدا إن شاء الله الساعة 9 صباحا سيكون بمحضرة النساء في الحيض في ظلال سورة القصص. غدا أيضا مساء الخامسة إلى السابعة في السينما، والسابعة في مسجد رضوان. نعم، لا كان بقي من وقت قليل، سنأخذ سؤال أو اثنين. السؤال الأول وإن كان طويل، لماذا نجاهد أنفسنا وكيف ذلك؟ نماذج من السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال سؤال مهم، لكنه يحتاج إلى وقت طويل. مع ذلك حاولوا معه محاولة لا تنصوص أحد. أولا، الله جل وعلا فرض الشهادة على هذه الأمة وجعله ذروة سنام الإسلام، وهذا الجهاد الذي إذا قيل انصرفت الهمم إلى الجهاد باليد والمال، هذا يسبقه شهاد النفس. ولا أستدل عليه بالحديث الجاري على ألسنة الناس لأنه حديث موضوع، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، هذا ما عنده أصل يركن إليه، والجهاد قاع ما فيها أصغر. لكن الجهاد النفسي توطئة للجهاد ولا بد منه. ومن المعلوم أن مراتب جهاد النفس أربعة، وإذا علمنا هذه المراتب اتضح لنا جهاد النفس وهو الأول. مرتبة الأولى تعلم العلم الذي متى فاتها علمه شقيت في الدارين. والمرتبة الثانية العمل بمقتضى العلم، لأن العلم بلا عمل لم يضر صاحبه لم ينفع. لذلك العلوي رحمه الله قال: قد تعلمين مصير أمرك فرعوي، فالعلم محض الجهل إن لم ينفع، والموت منتظر اللقاء، والحجام تأهب للقائه المتوقع. المرتبة الثالثة تعليم الناس الخير، لأن من علم وعمل وكتم كان من الداخلين في الوعي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. والمرتبة الرابعة الصبر على ذلك كله على مشاق الدعوة ومشاق طلب العلم ومشاق العمل، وبهذه الأربعة تنال إمامة الدين كما بين الله جل وعلا في قوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذه تنال بها إمامة الدين. ومن لم يشاهد نفسه حتى تسخر النفس لعبادة الخالق لا يمكن أن يشهد بدمه وهو يرى الدماء تسيل ويرى العوام تنكسر ويرى الأولاد يلحقهم اليتم والنساء أياما. لكن إذا شاهد النفس واطمأنت النفس لذكر الله وعلم الثمرة ورغب فيها هانت عليه الدنيا كلها كما وقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال الثاني، هل يجوز شراء وقود شركة سنين إذا وجد عند من يبيعه أو يشتريه شك في أمره؟ وقود شركة سنين. الأصل أن تصرف الإنسان في ملك الغير لا يجوز، وأن من علم أن الإنسان يبيع ماله لا يجوز له أن يشتري منه. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وشركة السليم مال عمومي، والمال العمومي لكل أحد فيه حق وإن كان غير محدد، يغل لكل أحد فيه حق لأنه تقام به مرافق ينتفع بها الناس وأمور من هذا القبيل. وإذا ظلم فيه أناس وتصرفوا تصرفا لا يجوز، من ظلم لا يظلم، الظلم لا يكون في موضع الظلم ولا يسد ثغرة الظلم، وإنما عليك إذا ظلم الناس أن تعدل. والرزق مضمون، وقد حد يعيش مدة عمره ما قط الشلة الصارقة ولا قط باع واحد، لكن الناس قوي هنا لدور لا يجب الله تعالى. نعم. بما تنصحون الشباب الذين يتشددون في الدين ولهم زي معين مخالف ومميز؟ ما نعرف هؤلاء الشباب من هو، لكن الأصل توب أن الشدة في غير موضعها لا تجوز. هذا الدين بين لنا أمور، عندنا ثلاث درجات، وسط، وهذه الأمة أمة الوسط، وطرفان مذمومان هما طرف الإفراط والتفريط. طرف الإفراط هو التشديد في غير موضعه وهذا غير لائق لأنه من الذنوب، وطرف اللين في غير موضعه هو التفريط لأن صاحبه لا يرفع رأسه بما ينبغي أن يرفع به الرأس. والوسط أن تضع الأمور في مواضعها وأن يعمل الإنسان بما علم وأن لا يخاف بالله لومة لائم. هذا الإفراط إذا كان يفضي بنا إلى أن نصب أنفسنا قضاة على المسلمين، ندخل هذا في النار وندخل هذا في الجنة ونكفر هذا من غير دليل ولا برهان ونحكم على هذا بالإيمان، هذا ما هو من وظيفتنا، ما هو من وظيفتنا. من رفع رأسه بالكفر عاملناه معاملة الكافر وهذا هو واجبنا، ومن كان من المؤمنين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الذنوب وإن كانت كبيرة لا يخرج بها أهل السنة والجماعة من رفقة الإسلام، ومن أخرج أحدا من الإسلام ترتبت على ذلك أمور، تحرم عليه امرأته ويستحل ماله وغير ذلك، معناها عن هذه أمور عظيمة وهي حكم يتوقف على ما يتوقف عليه. نعم. الرابط المشترك بين أغلب الأسئلة التي وردتني هو التماس الدعاء الصالح من الشيخ، وأنا أشارككم جميعا بذلك، ذلك أحيله للشيخ الدعاء في ختام هذه المحاضرة. الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الأخرى ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها والله يبعث من في القبور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعزنا بعز الإسلام وقونا بقوة الإيمان. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اهدنا جميعا هداية التوفيق لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم اهد ولاة أمورنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تسلط علينا من لا يطيعك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إيمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم شفاء أمراضنا واجعله قضاء حوائجنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من الدائرين مع القرآن في جميع أحوالهم وتقلباتهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما نعلم منه وما لا نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما نعلم منه وما لا نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات